السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، مع تفسير سورة النور، نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلنا إلى قول مولانا جل ذكره: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. في هذه الآيات هذا أدب، هذا أمر من الله سبحانه لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم الله عليهم، فلا ينظروا إلا إلى ما أباح الله لهم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن الحرام، عن المحارم. فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا، كما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد ساق بسند عن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وهذا إرشاد من الله تعالى لعباده المؤمنين، ويقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم: يا أهل الإيمان، يا من معكم إيمان يمنعكم من الوقوع فيما يخل بهذا الإيمان، وأن يأمرهم الله تعالى بأن يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المردان الذي يخاف بالنظر إليهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحظور، ويحفظ فروجهم عن الوطئ الحرام في القبل والدبر، في القبل أو الدبر أو ما دون ذلك، يعني مثل الاستمناء والسحاق، وكذلك عن التمكين من مسها والنظر إليها. ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لكم، أي أطهر وأطيب وأنمل أعمالكم. فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفوس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا. فالشيء المحفوظ إذا لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا ومحن. أيها الحبيب الغالي، هنا رب العزة سبحانه جل جلاله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أتى بأداة من الدالة على التبعيض، وكما سيأتي معنا أن فيها ثلاثة أقوال هل هي للتبعيض أو غير ذلك. فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة، كالنظر للشاهد، كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم هذه الآية العظيمة في يذكر فيها الحديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد. حديث صحيح الإمام البخاري ومسلم رحمه الله عليهما. ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، يعني إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا في سنن أبي داود رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة، يعني الأولى لك والثانية التي تليها بعد ذلك عليك، نظر الفجأة. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة، يعني من يضمن فرجه ولسانه لا يستعملهما في حرام، يحفظهما عن الحرام، يضمن له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الجنة، يضمن له الجنة. ولذلك العبد إذا علم أن العين تزني عفان الله المسلمين، واللسان يزني، واليد تزني، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وزناهما اللسان، وزنا اللسان النطق، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليدين البطش، وزن الرجلين الخطى، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولذلك كان كثير من السلف ينهون أن يحد الرجل بصره إلى الأمرد، وشدد كثير كما ذكر الحافظ ابن كثير، شدد كثير من أئمة الصوفية في ذلك، وحرموا طائفة من أهل العلم لما فيه من الافتتان، وشدد آخرون في ذلك جدا. نعم. ولذلك يا الحبيب، الإمام القرطبي رحمة الله عليه أفاد في هذه الآية وذكر عدة فوائد. قال: المسألة الأولى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وصل تعالى بذكر الستر ما يتعلق به من أمر النظر، يقال غض بصره يغضه غضا. قال الشاعر: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وقال عنترة، اسمع لهذا البيت الجليل، سبحان الله العظيم، قال عنترة: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، حتى يواري جارتي مأواها. وهو جاهلي، سبحان الله العظيم. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، والله هذا طهارة، أيما طهارة، من امتثل ذلك من المسلمين رزقه الله سبحانه جل جلاله نور في القلب وطهارة وزكاة. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، يعني الجار أحيانا الجارة تخرج مثلا في ثياب غير الثياب المعروفة، خاصة إذا كانت البيوت ملاصقة، داخل رجع من الخارج، ممكن يظهر شيء منها بالنسبة للجار، يطلع على شيء من ذلك، فإذا به إذا كان تقيا غض بصره، وكان ذلك السبب لسعادتي في الدنيا والآخرة. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي، حتى يواري جارتي مأواها. ولم يذكر الله تعالى ما يغض البصر عنه ويحفظ الفرج، غير أن ذلك معلوم بالعادة، وأن المراد منه المحرم دون المحلل. وفي صحيح البخاري قال سعيد بن أبي الحسن، سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. قوله تعالى: من أبصارهم، قال القرطبي: من زائدة، كقول: فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقيل: من للتبعيض، لأن من النظر ما يباح. وقيل: الغض النقصان، يقال غض فلان من فلان، أي وضع منه. فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه ومنقوص، فمن صلة للغض وليست للتبعيض ولا للزيادة. ولكن سيأتي بعد ذلك. هذا الكلام قاله الرازي رحمة الله عليه، ونقله الحافظ الإمام القرطبي رحمة الله عليه. ولكن سيأتي أن الإمام القرطبي سيقوي أن من للتبعيض. ثم قال الثالثة: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. ووجب التحذير منه، وغضه واجب عن جميع المحرمات، نسأل الله يرزقنا يا رب غض أبصارنا وحفظ فروجنا. وكل ما يخشى الفتنة من أجله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس على الطرقات. فقال: يا رسول الله، ما لنا من مجلسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحديث الصحيحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. وروى الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب أن غزوان وأبا موسى الأشعري كان في بعض مغازيهم، فتكشفت جارية، فنظر إليها غزوان فرفع يده ولطم عينه حتى نفرت، يعني ضرب عينه بشدة، لطمها لطمة شديدة حتى نفرت عينه. فقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. فلقي أبا موسى فسأله: فقال: ظلمت عينك فاستغفر الله وتب، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد ذلك. قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات. طبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه، كان يضحك ويحزن وغير ذلك، ولكن الشاهد أن غزوان ملك نفسه في غض بصره. وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قال القرطبي: وهذا يقوي قول من يقول إن من للتبعيض، لأن النظرة الأولى لا تملك فلا تدخل تحت خطاب التكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصودا فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا بها، فوجب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفرج لأنها تملك. قال: ولقد كره الشعب أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أخته أو أمه، وزمانه خير من زماننا هذا، وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرم نظر شهوة يرددها، لا شك أن هذا محرم، وهذا فيه من الفساد ما الله به عليم. وهنا في قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في التفسير القيم منافع لغض البصر عظيمة جدا جليلة، منها قال: أحدها امتثال أمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه. والله والله صدق، ليس للعبد منا في الدنيا ولا في الآخرة أنفع من أن يمتثل أمر الله، نسأل الله يجعلنا منهم يا رب. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامر ربه، وما شقي من شقى في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الأمر الثاني أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعله فيه هلاكه إلى قلبه. الثالث أنه يورث القلب أنسا، يعني غض البصر يورث القلب، يورث القلب أنسا بالله وجمعيته على الله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الرابع أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامس أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاق يكسب القلب ظلمة، ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال على إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض. أي مثل نور في قلب عبد المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم القلب أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل جانب، نعوذ بالله. فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، نعوذ بالله من الخذلان، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. السادس الفائدة الجليلة في غض البصر أنه يورث أو يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل والصادق والكاذب. وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. قال: وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله. أي والله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، نسأل الله تعالى يرزقنا نترك الحرام كله لله. فإذا غض بصر عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله، ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى: لعمرك كأنهم لفي سكرتهم يعمهون. فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة، فالتعلق بالصور يوجب إفساد العقل، وعمى البصيرة يسكر القلب، كما قال القائل: سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين. أعوذ بالله، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. السابع من المنافع العظيمة من غض البصر أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، ويجمع الله له بين سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخاف أو الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجد في المتبع هواه من ذل النفس ومهانتها وخستها وحقارتها، وما جعل الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، فإن المعصية لا تفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. رب اغفر لنا كل ذنب يا رب، واعف عنا ولا تؤاخذنا بذنب وقعنا فيه، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. وقد جعل الله سبحانه العزة قرين الطاعة والذل قرين المعصية، قال تعالى: ولله العزة ولرسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن واعتقاد أيضا. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح، وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، ومن أطاع الله فقد ولاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته، ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. نعوذ بالله. الثامن أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهوى في المكان الخالي، نسأل الله العافية يا رب. فيمتثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، نسأل الله العافية. والتاسعة أن حفظ البصر يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والانشغال بها، وإطلاق البصر يشتت عليه ذلك ويحول بينه وبينها، فتنفرط عليه أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن أمر ربه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه، يعني من يطلق بصره وعفانا الله يقع في هذه البلايا وهذه المحن الثلاث، يشتت الله عليه شملة ويقع في هذه الغفلة عن أمر الله ويتبع هواه، نسأل الله العافية والسلامة. العاشر أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انفعال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده، فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب، وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقذرات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما ورائها. ولو سألت، قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعدها قال: ويحفظوا فروجهم، قدم غض البصر. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وذكر ذلك غيره أيضا، قال: سر تقديم غض البصر على حفظ الفروج هو أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، كما قال الحماسي: وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، ولأن البلوى فيها شد وأكثر ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه، فمودر إلى منعه. وأيضا هناك ارتباط بين القلب والنظر كما قال جل ذكره: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بغض البصر وسيلة عظيمة إلى طهارة القلب. فاستفيد من الآية أن السؤال المباشر المصحوب بالنظر يؤثر على القلب ويبعده عن الطهارة، وأما السؤال من وراء حجاب أطهر للقلب. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فقول ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم كما قاله فريق من العلماء. وأما حديث إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من ترك مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، هذا سند ضعيف. وقول تعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هناك مواطن يباح فيها النظر إلى النساء ذكرها شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظ الله وأفاد فيها وأجاد جدا. من هذه المواطن قال: نظر الرجل إلى المرأة لمداواتها، وكذلك نظر الخاتن إلى فرج المختون، فهذه من الضرورات. والله سبحانه قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وفي صحيح البخاري من حديث ربيعة بنت معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتل إلى المدينة. وقال ابن قدامة في المغني: ويباح للطبيب أن ينظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها، فإنه موضع حاجة. قلت: وفي هذا الباب كذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر أبا طيبة يحجمها، قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما له يحتلم. وهذا رده الإمام ابن حزم رحمه الله عليه، رد هذا الكلام. قال: وكذلك يجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأة عند الولادة. قال ابن القطان في أحكام النظر: النظر من القابلة لا شك في أنه إن كان يضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة بل هو أحرى وأولى بالجواز من المداواة، فإنه معالجة نفس. وقال ابن نجيم في البحر الرائق: ويجوز للمرأة أن إذا كانت تولد أخرى أن تنظر إلى فرجها وأن تمس فرجها. وكذلك يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة عند الشهادة أو الحكم عليها وعند القصاص. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وفي صحيح مسلم أن سعد قال: إن وجدت مع امرأتي رجلا يا رسول الله أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. قال: نعم. قال ابن القطان في أحكام النظر: ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم على الشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها. أما النظر إليها عند القصاص فجائز بلا خلاف. وقد نفى الخلاف ابن القطان في أحكام النظر. وكذلك يجوز للعاملين في مجال توثيق العقود وما شابه النظر إلى وجه المرأة للتأكد من كونها هي البائعة أو المشترية أو الواهبة أو الواقفة ونحو ذلك. وكذلك الرجل ينظر إلى المرأة عند الضرورة التي لابد منها، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن عوام ومرسد الغنوي وكلنا فارس، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها صحيفة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين. فقال: فأدركناها تسير على جمل لها حيث قال لنا صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا لها: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا. قال صاحباي: ما نرى كتابا. قلت: لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله على محمد. هذه التربية الصالحة. لقد علمت ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به، لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، يعني ستخرج الكتاب أو لأجردنك من الثياب حتى نعثر على الكتاب. قالت فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الكتاب، فأخرجت الكتاب. قال فانطلقنا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال ما حملك يا حاطب على ما صنعت؟ قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله يا رسول الله، وما غيرت ولا بدلت، وإذا أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك هناك إلا وله من يدفع عنه من يدفع الله به عن أهلي وماله. قال صدق، فلا تقول له إلا خيرا. قال عمر بن الخطاب إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه. قال يا عمر وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك يجوز النظر إلى المسبيات النساء المسبيات السبايا. أخرج البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذ وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته بطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال فالله الله أرحم بعبادي من هذه بولدها. قال الحافظ بن حجر في الحديث رحمه الله في الحديث جواز النظر إلى المسبيات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن النظر إلى المرأة المذكورة، بل في سياق الحديث ما يقتضي إذنه في النظر إليها. وكذلك نظر المرأة عند نظر الرجل إلى المرأة عند خطبتها. وعلى ذلك جملة من الأدلة لا يحل، قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وجد دلالة من ناحية أنه لا يعجبه حسنهن إلا بعد رؤيتهن لهن. وما أخرج البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها الرسول فصعد النظر وصوب. وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرج البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله أرأيتك أو أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك التراء الثوب فإذا أنت هي، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضيه. وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدفعه أو ما يدعوه إلى فعل ذلك فليفعل. وهل يجوز النظر إلى صورة المرأة؟ الظاهر أن ذلك لا يجوز إلا عند الضرورة. وحكم نظر الرجال إلى صور النساء في التلفزيون وكذلك نظر النساء إلى صور الرجال، الظاهر أن هذا لا يجوز. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولما في ذلك من الفتنة وإثارة الشهوة والتحريض على المحرم، والله تعالى أعلم. وهذه الآية العظيمة قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هنا الفائدة ذكر القرطبي رحمه الله عليه الفائدة الخامسة بهذه، قال بهذه الآية حرم العلماء نصا دخول الحمام بغير مئزر. وقد روي عن ابن عمر أنه قال أطيب ما أنفق ما أنفق الرجل أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة. وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام ومحرم بالجحفة، فدخول جائز للرجال بالمآزر والنساء كذلك للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن، والأولى بهن والأفضل غسلهن إن أمكن ذلك في البيوت. وروى أحمد بن منيع حسن نعم، فيقول القرطبي رحمة الله عليه وكذلك النساء للضرورة، يعني لما ذكر حديث قصة ابن عباس أنه دخل الحمام ومحرم بالجحفة قال صح ذلك عنه، قال فدخول جائز للرجال بالمآزر وكذلك النساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن، والأولى بهن والأفضل لهن غسلهن إن أمكن ذلك في بيوتهن. فقد روى أحمد بن منيع ساق بسنده عن أم الدرداء، والإسناد فيه ابن لهيعة بن لهيعة ضعيف، أنها سمعت عن أم الدرداء أنه سمعها تقول لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من الحمام، فقال من أين يا أم الدرداء؟ قلت من الحمام يا رسول الله، فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتي أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وعن عائشة رضي الله عنها أن نسوة من أهل حمص استأذن عليها فقالت لعل كنا من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بين الله بينه وبين الله، هتكت ستر ما بينه وبين الله. والحديث صحه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا الحديث يدل على تحريم خلع المرأة ثيابها في غير بيتها، والمراد بذلك إذا خلعت ملابسها في مكان لا تأمن من أن يطلع عليه رجال الأجانب، أو كان يخشى من ذلك حصول فتنة أو الوقوع في شيء محرم. قال المناوي وضعت ثيابها في غير بيت زوجها كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، لأنه تعالى أنزل لباسا يوري به سوءاتهن وهو لباس التقوى، وإذا لم يتقين الله وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين الله، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرق الستر عما وراءه. وقال أيضا وهذه أيضا من الأمور التي لما لم تحافظ المرأة على ما أمرت به من تستر على الجانب جزيت بذلك والجزاء من جنس العمل. والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجانب لينال منها الجماع مقدمات عفان الله والمسلمين، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة إذ لا وجه لدخول هذا الوعيد لدخولها في هذا الوعيد. وأفتت اللجنة الدائمة قالت مراد صلى الله عليه وسلم منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة، أما خلع ثيابها في محل آمن كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة فلا حرج في ذلك أبدا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في فتاوى نور على الدرب هذا الحديث إن صح أن من وضعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ستر الستر، قال هذا إن صح فالمراد أن المرأة تضع ثيابها في حال يخشى أن يطلع عليها من لا يحل له الاطلاع عليها. وعلى هذا فلا حرج على المرأة إذا وضعت ثيابها خارج بيتها وكانت تأمن من اطلاع أحد على عورتها كبيت أمها وأختها، و الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ذكر بعض الفوائد والدرر في هذه الآية الكريمة. قال: صح عن ابن عباس أنه دخل الحمام ومحرم بالجحفة، فدخول الحمام جائز للرجال بالمآزر وكذلك للنساء للضرورة كغسلهن من الحيض أو النفاس أو مرض يلحقهن، والأولى بهن والأفضل لهن غسلهن إن أمكن في بيوتهن. فقد روى أحمد بن منيع عن أم الدرداء أنها سمعت عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدرداء أنه سمعها تقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجت من الحمام، فقال: من أين يا أم الدرداء؟ قالت: من الحمام يا رسول الله. فقال لها: والذي نفسي بيده، ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها أو في غير بيت أحد من أحمامها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلامة. وقال رجل بنزار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا بيتا يقال له الحمام، احذروا بيتا يقال له الحمام. قالوا: يا رسول الله، ينقي الوسخ. قال: فاستتروا. هذا الحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم لكن صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. قال أبو محمد عبد الحق: هذا صح إسنادا حديث في هذا الباب، على أن الناس قال على أن الناس يرسلونه عن طاووس، وأما ما خرجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد، وكذا ما خرجه الترمذي. قال: قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان، زمن القرطبي، وأما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام رمي مآزرهم حتى يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائما منتصبا وسط الحمام وخارجا بديا عن عورته ضاما بين فخذيه، ولا أحد يغير عليه. هذا أمر بين الرجال، فكيف بالنساء لا سيما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المثال الثالثة: قال العلماء: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط. الأول: ألا يدخل إلا بنية التداوي أو بنية التطهير عن الرحضاء. ثانيا: أن يعتمد أوقات الخلوة. والثالث: أن يستر عورته بإزار صفيق. والرابع: أن يكون نظره إلى الأرض أو يستقبل الحائط لئلا يقع بصره على محظور. والخامس: أن يغير ما يرى من منكر برفق يقول: استتر سترك الله. السادس: إن دلك أحد لا يمكنه من عورته إن دلك أحد لا يمكنه من عورته من سرته إلى ركبته إلا امرأته أو جاريته، وقد اختلف في الفخذين هل هما عورة أو لا أم لا. السابع: أن يدخله بأجرة معلومة بشرط أو بعادة. والثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة. والتاسع: إنه إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يدخلون أديانهم على كراء. والعاشر: أن يتذكر به جهنم، فإن لم يمكنه ذلك كله فليستتر بثوب وذكر القرطبي رحمة الله عليه المسألة السابعة: أن يدخل بوجرة معلومة بشرط أو بعادة. وكذلك الثامن: أن يصب الماء على قدر الحاجة. والتاسع: إن لم يقدر على دخوله وحده اتفق مع قوم يحفظون أديانهم على كرائه. العاشر أن يتذكر به جهنم، فإن لم يمكنه ذلك كل فليستتر وليجتهد في غض البصر، فليستتر في غض البصر. وهنا الحديث نعم البيت يدخل الرجل المسلم بيت الحمام، وذلك لأنه إذا دخل ولم يسأل، إذا دخل وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار، هذا الحديث فيه ضعف. يعني حديث نعم البيت يدخل الرجل الحمام، نعم البيت يدخل الرجل المسلم الحمام، وذلك لأنه إذا دخل وسأل الله الجنة واستعاذ به من النار، هذا الحديث حديث ضعيف. قال: وبئس البيت يدخله الرجل المسلم بيت العروس، وذلك لأنه يرغب في الدنيا وينسي الآخرة. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة، صير الله هذه الدنيا بما فيها سببا للذكر لأهل الغفلة ليذكروا بها آخرتهم، فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة نصب أعينهم، فلا بيت حمام يزعجه ولا بيت عروس يستفزه، لقد ذقت الدنيا بما فيها من الصنفين والضربين في جنب الآخرة، حتى إن جميع نعيم الدنيا في أعينهم كنثارة الطعام، كنثارة الطعام من مائدة عظيمة، وجميع شدائد الدنيا في أعينهم كتفلة عوقب بها مجرم أو مسيء قد كان استوجب القتل أو الصلب من جميع العقوبات، من جميع عقوبات أهل الدنيا. وإذا كان ذلك، يعني الإمام القرطبي يقول لك: لا بيت حمام يذكره بالنار ولا عدمه يذكره بالجنة. قال: لأنها هذه الدنيا جميع شدائدها في أعينهم كتفلة، وجميع لذاتها أيضا في أعينهم كنثارة الطعام من مائدة عظيمة، فقال طعام الترمى من مائدة عظيمة عوقب بها مجرم أو مسيء فقد كان استوجب القتل أو الصلب من جميع عقوبات أهل الدنيا. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسترنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.